السعادة والرضا لكل مستمعي راديو في او. انتوا بتسمعوا دلوقتي زمن الترندات، وانا مصطفى السيد. في زمن الترندات هنتكلم ونحكي عن الترند، اللي طبعا بقى مصطلح رسمي لأي حدث جديد، وللأسف له تأثير سلبي قوي على الجيل الحالي. الترند مش حاجة جديدة علينا وموجود من زمان، كان بينزل على شكل خبر في الجرنان أو التلفزيون، ولكن اللي اختلف هو السرعة في انتشار الخبر، وأصبح من خبر اليوم لترند اليوم. امبارح طالع الصالة في البيت عندي، لقيت ابني ماشي بيطبل على جسمه وبيقول أنت شواجري أنت شواجري. قلت له تعالى هنا، أنت بتقول إيه؟ قال لي يا بابا ده ترند جديد لواحد عمل كذا مليون مشاهدة وتعامل أغنية كمان. قلت له روح على مذاكرتك وسيبك من الكلام ده. قال لي يا بابا أنا هعمل قناة على تيك توك وأعمل حاجة وأبقى مشهور. قلت له لا طبعا، إيه فايدة العلم لما اللي أنت بتقوله ده هيفيد المجتمع في حاجة؟ ده مجرد فيديو تعمل والهدف منه أنه يعلي الريتش ويجيب فيوز. للدرجة دي وصلنا لأننا نعمل قيمة لمحتوى غير هادف؟ أما بقى السبب في أن الحاجات دي بتظهر وتنتشر بسرعة، دي هنتكلم فيها بعد الفاصل. هستنى تعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك راديو في او، وقولولي هل المجموعة المعترضة على فكرة وجود محتوى غير هادف وغير مفيد كبيرة، ولا أنا اللي لوحدي كده؟ فاصل صغير وراجعين. شوف انت جاي منين وانا جاي منين، شوف انت رحت فين وانا رحت فين، شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين. انا اللي ليك امان وعارف من زمان، من غير تعمل ايه هتبوظ افتك كمان. افضل مشغول بحالي بالمكسب اللي جالي، واللي من مخي واقع هتموت وتلاقيه. سمعك الكلام، شوف انت نمرة كام والكم منك بكام، انا من غيرك تمام بس انت مش تمام، مش رأيي فيك لوحدي يا حبيبي ده رأي عام. لو كانت بالحظوظ الدنيا كانت تبوظ، يا جوز او لا يا جوزة تمشي زي ما عوز. اثبت واستنى عندك، انا اللي ليا عندك، لو واجد حاجة منك تعالى وخد اجوز. وانسى وانسى وانسى وانسى حي. شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه، شوف انت قد ايه وانا قد ايه، شوف انت اصلك ايه وانا اصلي ايه، ده اللي انت فرحت بيه انا متعود عليه. شوف انت جاي منين وانا جاي منين، شوف انت روحت فين وانا روحت فين، شوف انت تبقى مين وانا ابقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين. وشا وشا وشا وشا. ورجعنا لكم ونكمل كلامنا. قلنا قبل الفاصل ان في سبب وراء ان الفيديوهات والمحتويات دي بتظهر لنا بالسرعة والشكل ده. حقيقي السبب هو وجود نوعين من المتابعين وهم اكتر ناس بتعلي المشاهدات. النوع الاول الفضولي، ده بيركز قوي انه يدور على الحاجة اللي الناس بتتكلم عنها ويدخل ويشوف بنفسه. اما النوع التاني وده المنتقد، بيبقى داخل في التعليقات بس عشان يقول ايه اللي بتتفرجوا عليه ده. مع الاسف الشديد النوعين دول هم اكتر ناس بتعلي الريتش والفيوز للفيديو، وبيوصل لي ويوصل لك بالشكل ده. تأثير الترند على أولادنا بقى واضح في سلوكهم وطريقة كلامهم وتعاملهم معانا في البيت. طيب أنا عرضت الموضوع ولكن إيه الحل؟ هنطلع فاصل وده اللي هنتكلم فيه بعد الفاصل. هيك يا منسان فايد الحب انا اليوم لحالي وطفي بجموعي وبيبالي ودكلي راحت وين والليالي مش ابرد من قلبك اللي في بالي مش هاين اللي ترخص وانت الغالي مش خلصت الحكاية وبعدين خسارة ضحى بحب سنين جد مش فارق انا مين ذنبي لما شفتك ما دعيت بعمل عينين تمشي يا ما تمر سنين واكسى لما قلبي لين وابكي منك وين خسارة ضحى بحب سنين جد مش فارق انا مين ذنبي لما شفتك ما دعيت بعمل عينين تمشي يا ما تمر سنين واكسى لما قلبي لين وابكي منك لا حد تنساك بغني بالكارفت اني مشتاك في صدفة تسمعني بمكان ما جمعنا بين تهنى بنصيبك ولو حسيت سميه مع اسمي لو يوم حنيت سمتني وبموتي غنيت خسارة ضحى بحب سنين جد مش فارق انا مين ذنبي لما شفتك ما دعيت بعمل عينين تمشي يا ما تمر سنين واكسى لما قلبي لين وابكي منك وين خسارة ضحى بحب سنين جد مش فارق انا مين ذنبي لما شفتك ما دعيت بعمل عينين تمشي يا ما تمر سنين واكسى لما قلبي لين وابكي منك وين خسارة ضحى بحب سنين جد مش فارق انا مين تمشي يا ما تمر سنين واكسى لما قلبي لين خسارة ضحى بحب سنين جد مش فارق انا مين ذنبي لما شفتك ما دعيت بعمل عينين تمشي يا ما تمر سنين واكسى لما قلبي لين وابكي منك وين ورجعنا لكم تاني وكنا بنتكلم عن تأثير المحتويات التافهة على أولادنا وسلوكهم. طيب إيه الحل؟ الحل هو أننا نوقف انتشار المحتويات دي عند نقطة المعرفة بالشيء بس، مش لازم نسيرش عنه ونعمل مشاهدات. صدقوني هيفضل الغلط غلط حتى لو كل الناس عملته. طول ما الجيل اللي طالع شايف الشهرة ماشية في اتجاه أن اللي بيعمل ترند هو اللي بيبقى مشهور ويركب أحسن عربيات هيبقى ده قدوته، والعلم والقيم الاجتماعية والأخلاق هتبقى موجودة بس بشكل ضعيف. لأن لما يكون الشخص زي اللي اتكلمنا عنه ده يتعمل أغنية من كلامه وتبقى كلتون كمان لشركات الاتصالات ويطلع في برامج حوارية كمان، يبقى في حاجة غلط. أهم حاجة أننا نعلم أولادنا أن مش كل حاجة بنشوفها نقلدها، لازم نستعمل عقلنا ونحسبها صح، لأن الجيل ده هو اللي هيقود المجتمع. وطبعا مش كل اللي بيتعرض وحش، في حاجات إيجابية كتير جدا وجميلة، بس عادة الناس مش بتدور عليها وبالتالي ملهاش نسب مشاهدات، محتويات تستحق أننا نتفرج عليها. بفكركم أنكم تقدروا ترسلونا عن طريق صفحتنا على فيسبوك راديو في او. خلصت حلقتنا النهاردة من زمن الترندات، بس كلامنا أكيد مخلصش. أنتوا في زمن الترندات وأنا مصطفى السيد. سلام.